النهارده بملك المجد ترتفع الأبواب الدهرية فيدخل ملك المجد. من هو هذا ملك المجد؟ رب الملوك وملك المجد. من هو هذا ملك المجد؟ يسوع المسيح هو ملك المجد. من هو هذا ملك المجد؟ رب الملوك. أوصانا ليسوع، أوصانا أوصانا لملك الملوك، أوصانا أوصانا أوصانا ليسوع، أوصانا أوصانا لملك الملوك. ملك الملوك.